بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابق نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في بيان أنواع التربية المطلوبة لإعداد جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا النوع هو التربية على العفة والاستعفاف. وذكرنا في الدرس السابق معنى العفة والاستعفاف وثمرات العفة، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على الطريق إلى العفة، يعني كيف يستعفف العبد وكيف يصل إلى العفة. فمن أراد الوصول إلى هدف سام ينبغي عليه أن يسلك الطريق الموصلة إليه، وأن يأخذ بأسباب تحصيله. فما هي الأسباب الموصلة إلى العفة؟ ومعنى آخر، كيف يكون الاستعفاف وهو طلب العفة؟ هذه جملة أسباب بحسب الاجتهاد للحصر في الوصول إلى العفة. الأمر الأول تقوية الإيمان، والثاني إحياء الأداب الإسلامية كأداب النظر والخلطة والاستئذان، من ذلك البعد عن المثيرات الجنسية، ومن ذلك التبكير بالزواج، ومن ذلك اختيار الصحبة الصالحة، ومن ذلك التسامي والاستعفاف. السابع والأخير هو معرفة بعض المواقف الإيمانية في العفة والاستعفاف. فالسبب الأول هو تقوية الإيمان. الإنسان إذا أراد العفة ينبغي أن يقوي إيمانه، لأن هذا لا يدفعه إلى العفة فحسب، بل يدفعه إلى التنزه عن الحرام مثلا، ويعني بتضبط كل أعمال العبد، زي اللي بيروح للطبيب وهو بيشتكي مثلا من أعراض معينة، فهو بيديله أشياء تقوي المناعة وتقوي يعني المقويات عامة، ويعطيله أشياء تعالج السبب. نفس السلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والذي يقع في هذه الفاحشة لابد أن الإيمان ضعف جدا يعني عنده، لا نقول كافر، لأن هذه مقالة الخوارج، أن فعل الكبيرة كافر والمصر على الصغيرة كافر، ولكن يقولون يضعف الإيمان جدا بحيث أنه لا يحجزه عن المعصية، وكيف يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار، ويقع يعني في يعني فاحشة يتمتع بها لحظات، ثم يشقى في الدنيا ويشقى في القبر ويشقى يوم القيامة ويشقى في النار. تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من ملذتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكم من معاص نال منهن لذة ومات فخلاها، وذاق الدواء هي تصر ملذات المعاصي وتنقضي وتبقى تبعات المعاصي كما هي. فلو أن إنسان عرض عليه أن يزني مثلا يعني في حجرة معينة مهيئة ومكيفة بامرأة يعني حسناء جميلة وفي الغرفة المجاورة يعني غرفة مليئة بالنار، وقيل لو أنك سوف تزني في هذه الغرفة ثم بعدها تدخل الغرفة الأخرى المليئة بالنار، لا يمكن أن يقدم على ذلك إذا عين بعيني رأس، لأن كيف يؤثر ذلك يعني عاقل أنه هو يشوى جسده ويتعرض للعقوبة الشديدة، وإن كان هذا في الدنيا ودنيا فنية، فكيف بعذاب القبر يبقى فيه إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن الزنا والزواني أنهم يعني رآهم في رحلة إسراء المعراج أنهم في تنور يعني زي الفرن يعني على ضيق وأسفله واسع، وأنهم تأتيهم نار من أسفل منهم، لأن المعاصي كانت بأجزائهم السفلى، فإذا أتى الضوضو ارتفعت أصواتهم بالصراخ ثم يرتفعون يعني في أعلى التنور ثم تخمد النار فيعودون مرة ثانية إلى قاع التنور فتثور عليهم هذه النار يعني مرة ثانية كما كانت تثور عليهم نار الشهوات فيقعون في معصية رب الأرض والسماوات. وده إيه من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى في الدنيا وفي القبر، أما العذاب الأكبر في الآخرة عذاب النار والعياذ بالله. فلا يمكن إنسان عاقل عنده إيمان يقع في معصية أو مخالفة شرعية يستمتع بها لحظات ثم يشقى يعني بها دهور وأحقاب طويلة في النار وفي الدنيا وفي القبر يوم القيامة، لابد أن الإيمان عنده ضعيف جدا. وأيضا من تقول له هذا الطعام مسموم فيقول أنت صادق ويأكل الطعام، لابد أنه أيضا يعني غير مصدق، وإلا لو كان مصدق مش هيؤثر أنه يتمتع بطعام لحظات ثم يكون هلاكه في هذا الطعام، لابد أنه غير مصدق لهذا الكلام. فتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. فأول شيء يدفع إلى العفو والاستعفاف تقوية الإيمان، ثاني يتسامى بإيمانه، ولذلك القلب يقولون يعني مثل الطائر، يعني الطائر كلما كان يعني قوي وجيد الطيران يحلق في أجواء الجو العليا، ولكن إذا كان يعني الضعيف ويحلق قريب من الأرض فأي إنسان ممكن يصطاد هذا الطائر. فمهما قوى القلب حلق في أجواء الإيمان في سماء الإيمان فلا يمكن يعني أن يلحقه أذى يعني في الأرض أو يتأثر بالشبهات أو الشهوات. فلا بد من تقوية الإيمان، خاصة احنا في زمن تموج فيه الشبهات والشهوات كموج البحر، فمهما ضعف إيمان العبد صار لا يتورع عن المعاصي والشبهات ويتكاسل عن طاعات الواجبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، يعني قالوا في قلبي يعني أصل الإيمان أو ساعة المعصية بينزع من قلبي الإيمان، فإن تاب عاد إليه يعني مرة ثانية، أو عنده إيمان لا يستحق به اسم الإيمان، فإيمان ضعيف جدا لا يستحق أن يقال عليه مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا كانت شجرة الإيمان ضعيفة في قلب العبد فإنها لا تثبت إذا أتتها عواصف الشهوات أو الشبهات. فمن أراد الثبات على الإيمان والبعد عن معصية الملك الديان فعليه بتقوية شجرة الإيمان وإحياء وازع التقوى. قلنا التقوى إنسان يستشعر قرب الله منه واطلاع الله عز وجل عليه، يبقى عارف أنه أما ينظر عارف ربنا عز وجل ينظر إليه، عايز يسرخ يعرف يعرف أن الله عز وجل ينظر إليه، هو في العبادة يعرف أن الله عز وجل ينظر إليه فيحسن العبادة. فاستشعار قرب الله عز وجل يعني هو التقوى، التقوى هي علم القلب وقرب الرب. فإحياء وازع التقوى واستشعار مراقبة الله عز وجل له، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقلنا ليس من كان على بساط الملك وفي قصر الملك وينظر إلى الملك كمن كان خارج القصر أو كان في غير مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومهما استشعر القلب حلاوة الإيمان والمراقبة فإنه يستحي من مخالفة أمره وارتكاب نهيه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. راود رجل أعرابية في ليلة شديدة الظلمة وقال لها والله ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها فأين مكوكبها، وهو غفل عن وجود الله عز وجل فقالت فأين مكوكبها. فهذا الاستحضار الدائم لوجود الله واطلاع الله عز وجل قرب الله عز وجل منه، يعني هو التقوى المنشودة والضرة المفقودة. الأمر الثاني مما يعين يعني على العفة إحياء الأداب الإسلامية كأداب النظر والخلطة والاستئذان، الإنسان يغض بصره، الإنسان يترك الأماكن أسواق والبلاجات والملاهي التي فيها التبرج والسفور والفجور، وأداب الاستئذان. فمهما أهمل العبد هذه الأداب الإسلامية دخل عليه الشر، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر، يسر مخلته مضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضر، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصري، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، طوقه إنه يأتيك بالعطر. الإنسان عندما ينظر نظرات محرمة كأنه يرمي بسهام غرضها قلبه، ومش بيرمي المنظور إليه ولكن يرمي قلبه بسهام، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصلي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، طوقه إنه يأتيك بالعطر. وطبعا أيضا غض البصر يكون نتيجة للتقوى، الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل منه فيعان بذلك على غض البصر. وكان البعد عن أماكن الاختلاط والفجور والتبرج والسفور ومخالطة أصحاب الشهوات والمعرضين عن طاعة رب الأرض والسماوات، فإن في خلطة هؤلاء ترغيب في الدنيا الدنية والشهوات الدنيوية. أما مخالطة أهل الزهد والورع والرغبة في الآخرة فإنها ترغب فيما عند الله عز وجل من نعيم، وتزاهد في زينة الدنيا الفانية. فتجلس ناس كل كلام عن الدنيا وعن السيارات وعن المغنيين ومغنيات والفنانين والرياضيين والقصور والأشياء الدنيوية، الناس تتحرك للدنيا. مجالس الناس يذكرون الآخرة والجنة ولقاء الله عز وجل والطاعات والعبادات، تجد نفس تميل إلى ذلك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذا مراعاة أداب الاستئذان، فلا يهجم على أحد بغير استئذان، ولا يقف أمام الباب عند الاستئذان حتى لا تقع عينه على عورة غافلة. من أداب الاستئذان الإنسان ما يقفش أمام الباب، وأيضا لا يعني يطلع على يعني عورات البيوت، مثلا قد يكون في شرفة مثلا أمامه يعني الشبابيك مثلا مفتوحة، فالإنسان يتقي الله عز وجل ويستشعر مراقبة الله يعني عز وجل يعني له. وقد قدمنا في باب التربية على الأداب النبوية والسنة المصطفوية هذه الأداب بشيء من الإسهاب، فلا نطيل بذكرها. والله أعلم. كان عنترة وكان شاعرا جاهليا لم يتشرف بالإسلام ولم يسمع قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومع ذلك كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني هو يعني إن ظهرت يعني جارته فهو يغض طرفه، مع أنه لا يؤمن بالله ولكن عنده مروءة وعنده شهامة. ودائما المعاصي تنافي الشهامة والمروءة، يعني السرقة مثلا، واحد اجتهد وجمع مال وأنت تذهب تأخذ هذا المال دون بذل ودون جهد، تأخذ منه يعني جهده والذي يعني بذل وقته وجهده في تحصيله، الزنا، كل المعاصي يعني مخالفة للمروءة والشهامة. فلذلك يعني قال بعضهم إذا دعتك نفسك إلى معصية الله يعني عز وجل فذكرها بالله، وكيف إن المعاصي يعني بريد الكفر والمعاصي تجر إلى النار، فإن لم تنزجر يعني بذلك فذكرها بأخلاق الرجال ومرؤات الرجال. فالرجل قد لا يكون عنده دين ولكن عنده مروءة وعنده شهامة، فإذا لم تنزجر بذلك فذكرها بالفضيح، كيف بالناس لو علموا منه يعني هذا الذنب وهم يحسنون الظن به. فإن لم تنزجر بذلك يقول فاعلم أنك انقلبت الساعة إلى حيوان، يعني ما تستحق أن تكون إنسان متقيا لله ولا مجرد إنسان عنده شهامة ومروءة ولا مجرد يعني إنسان يعني عادي، فاعلم أنك انقلبت الساعة إلى حيوان. الأمر الثالث مما يوصل إلى العفة البعد عن المثيرات الجنسية. يقول الدكتور عبدالله نصح علوان من المسؤوليات الكبرى التي أوجبها الإسلام على المربي أن يجنب ولده ما يثيره جنسيا ويفسده خلقيا، وذلك حينما يبلغ الولد سن المراهقة، وهو السن الذي يتراوح ما بين 10 إلى البلوغ. البلوغ حوالي 13 أو 14 أو 15، في تفاوت بين الولد والبنت، البنت يمكن أكثر شوية من الولد، ولكن يعني من 13 إلى 15 سنة. ولقد أجمع علماء التربية والأخلاق أن مرحلة المراهقة هي من أخطر المراحل في حياة الإنسان. الإنسان اللي يعدي مرحلة المراهقة وهو ملتزم بشرع الله مربوط بالمسجد وبالصحبة الصالحة، يعني اطمئن عليه يعني بعد ذلك، يعني مرت هذه الفترة عليه وهو في خير وفي عافية وفي طاعة وفي عبادة، يعني هذا فعلا الشاب الذي نشأ في طاعة الله. ولكن كثير من الناس بيهتزوا في هذه الفترة، خاصة أولاد الإخوة الملتزمين بيحبوا يجربوا يشوفوا الناس عايشة ازاي، فبيجرب بيلاقي حياة الناس اللي بعيدين عن الشرع كلها نكد وكلها مشاكل وكلها ضنك وضيق وهم وغم وحزن، فبيحن يعني إلى أصله ويرجع إلى يعني الطريق السوي. يقول: ولقد أجمع علماء التربية والأخلاق أن مرحلة المراهقة هي من أخطر المراحل في حياة الإنسان، فإذا عرف المربي كيف يربي الولد وكيف ينشله من أوحال الفساد وبيئات الانحلال وكيف يوجهه التوجيه الأمثل، فعلى الأغلب أن الولد ينشأ على الخلق الفاضل والأدب الرفيع والتربية الإسلامية السامية. وأنفع الأشياء للمراهقين أنه يرتبط بصحبة مؤمنة، يكون معه يعني إذا كان ولد مع صبيان مثلا في سنه بيتفسح معهم وبيحضر معهم الدروس وبيصوموا مع بعض ويفطروا مع بعض، يعني يستأنس بهم يعني في الطاعة. والبنت أيضا تربط بإيه؟ بصحبة مؤمنة من الأخوات، التحاق بدار التحفيظ، بمسجد، بدروس، بعبادات، بطاعات، بحيث أن إيه بيستأنس بهم، بحيث أنه لو عدوا أو عدت البنت يعني هذه الفترة يعني غالبا يعني يؤمن عليها بعد ذلك. يقول: فمن المثيرات الجنسية التي ينبغي أن يتجنبها الشباب أماكن التبرج والتهتك والسفور كالأسواق والبلاجات وأماكن اللهو والمتنزهات. من المثيرات الجنسية الصور الفاضحة التي تمتلئ بها الجرائد والمجلات التي يقوم عليها تجار الشهوات والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون، يعني الواحد لو مجرد أحب أن الفواحش تنتشر في بلاد المسلمين فهذا مهدد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذين يعني يشيعون فعلا الفواحش والذين يحاربون القنوات الإسلامية ويشجعون القنوات الإباحية، قنوات الفجور والسفور والتبرج والاختلاط، ويشترطون على القنوات الإسلامية أن يكون فيها نساء ويكون فيها موسيقى ويكون فيها. طب ما هل هم طلبوا من القنوات الإباحية أن يكون فيها واحد يذكر بالله، يكون فيها ذكر الله عز وجل؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهم يريدون الناس أن ينجرفوا يعني عن طريق الله عز وجل وعن طاعة الله يعني عز وجل، لأن هؤلاء كالخفافيش لا يعيشون إلا في الظلام ويستمرئون اللحم الحرام. فتجد الشر يأتي للمسلمين من الدش ومن النت ومن المجلات والجرائد ومن التبرج في الشوارع والبلاجات، تجد يعني أسباب الهلاك يعني كثيرة جدا. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. يوسف عليه السلام لما استعانت امرأة العزيز بنساء المدينة فاستعان عليهن بالله عز وجل وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يدل أن المعاصي أهل جهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهو جاهل بنفسه وجاهل بمواقع السعادة وجاهل بربه عز وجل وجاهل بالآخرة وعقاب الآخرة. فينبغي للمسلم يعني ان هو ياخذ باسباب النجاه، ما يقولش المعاصي كتير والتبرج الشديد وكذا، استعن بالله، تكثر من الصيام، تكثر من انشغل يعني بالقران، باخوانك، بالدعوه، يعني اي شيء يشغلك عن هذه المعاصي. من ذلك المسلسلات الهابطه والافلام الساقطه التي تعرض على شاشات التلفاز والفيديو وأجهزة استقبال بث المباشر والتي تنقل إلى بيوت المسلمين الحياة الغربية العفنة التي مات فيها الحياء وذهبت الغيرة وضاعت الأخلاق واختفت معاني الشرف والمروءة. تجد الناس في الغرب ما فيش دين طبعا، حتى الارتباطهم بالكنيسة ما فيش، يعني نسبة المروحة الكنيسة تجد 5%، وتجد في العيد مثلا أعيادهم أو مناسبات معينة، وما فيش حتى مروءة، ما فيش أخلاق، ما فيش حياء، ما فيش غيرة. وصار الناس أضل من البهائم كما قال عز وجل: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا ألف الناس رؤية المتبرجات والمتهتكات ورؤية الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، فإنهم لا يستقبحون القبيح ولا ينكرون المنكر. فينبغي أن يصون المسلم سمعه وبصره وجوارحه من كل ما يثير، حتى يحيا حياة عفيفة طاهرة مطمئنة نظيفة. قال في كتاب تربية المراهق في رحاب الإسلام: ومن أجل منع الإثارة الجنسية أوجب الإسلام على المرأة إذا بلغت سن الرشد الالتزام بالحجاب عند خروجها، وجعل العورة حدودا فلا يكشف من المرأة ما يثير فتنة ولا يظهر شيئا من حسن أو جمال، وجعل لباس المرأة لا يصف الجسم ولا يشف عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، زي ديل البقر، يضربون بها الناس، هي سياط يعني غليظة طويلة، ونساء كسيات عاريات، يعني اسم انها لابسة بس اللبس لا يسترها، اما يعني يصف او يشف، مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أسنمة اللي هي صنم سنام الجمل، البخت اللي هي إبل خراسانية تقريبا، البخت المائلة ليها تسريحات الشعر بحيث الشعر يبقى يعني مرتفع. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. قال إمام النووي: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، يعني في زمن الإمام النووي، وفيه ذم هذين الصنفين. قيل معناها كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل تستر بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوها، وقيل معناها تلبس ثوبا رقيقا يكشف لون بدنها أو مائلات، فقيل معناها مائلات يعني عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. الوسيلة الرابعة من وسائل العفة التبكير بالزواج، يعني خاصة في مثل هذه الأزمنة، يعني التبكير بالزواج، فإنسان كان يستطيع الزواج أو أب عنده قدرة يمكن أن يزوج يعني أولاده، فلا يتأخر في ذلك. يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي هنا معناها مؤن الزواج، مش معنى الباءة أن القدرة البدنية مثلا أو الجنسية، وإلا مش هيقول من لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، لأن ليس عنده قدرة ما يحتاج إلى الصوم علاج لذلك. فالمراد بالباء يعني تكاليف الزواج. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى درجات الأمر استحباب. يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعني أكثر غضا للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا بلغت الفتاة سن الزواج وتقدم لها من هو كفء لها، فعلى وليها أن يبادر بتزويجها. وكذا الشاب إذا كان عنده مؤن الزواج أو يملك والده أن يزوجه، فعليه أن يبادر إلى تزويجه، فإن الزواج غض للبصر وأحصن الفرج، وإن لم يفعل ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول دكتور بدير محمد بدير: حثت السنة المطهرة على المسارعة بتزويج الشباب، فالزواج سبب من أسباب لاستقرار النفس والإشباع الغريز الفطري من طريق النظيف المشروع، وذلك حتى يسلم الشباب من الانحلال الخلقي وشيوع الفاحشة والاتصال الحرام وتفشي الأمراض الفتاكة بطاقة الشباب من التي تقضي على النسل وتوهي القوة وتنشر الوباء وتكون سبب العداوة والبغضاء. أيضا يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد النغيمش في كتابه المراهقون دراسة نفسية إسلامية الأباء والمعلمين والدعاء: يقول: هكذا نجد أن الإشباع الغريزي حاجة ملحة في مرحلة المراهقة، وأن النضج المبكر يقتضي الإشباع المبكر. يعني طبعا الإثارات الجنسية الموجودة والنت والدش والمجلات فالناس بيحصل لهم يعني إيه نضج مبكر في هذه الأمور، ويكون ذلك بالزواج المبكر، والزواج المبكر هو الأصل والطريق الطبيعي الفطري لتلبية الحاجة الغريزية والشوق والميل الجنس الآخر بسبب هذه الحاجة الملحة. والأسباب الأخرى أمر يقاعده المنهج الإسلامي ويوصله، ويبين الأسلوب الناجح في إشباعه وتوجيهه. وقد سبق بالإشارة إلى أن المنهج الإسلامي منهج فطري واقعي في كل مطالبه وتشريعاته، أنه بيوافق الفطر. الإسلام دين الفطر، لو أن الفطرة يعني جسد لكان الإسلام هو الثوب المفصل على هذا الجسد، فهو يوافق الفطر. فذلك الإسلام ما يحتاج الجهد كبير في نشره، زي مثلا الشيوعية ما كانوا بينشروا الشيوعية في البلد يقتلون ويعني يهددون ويسجنون من أجل نشر المبادئ المخالفة للفطر، ولكن الإسلام دين الفطر يوافق الفطرة السليمة. الخامس من أسباب العفة اختيار الصحبة الصالحة التي ترشد إلى الخير وتعين عليه وتحذر من الشر وتمنع منه. فمن أراد سلامة دينه ودنياه وصيانة نفسه وعفتها وكرامتها فعليه بالانضمام إلى رفقة صالحة تؤنسه في غربته. فالمسلم الآن غريب والمسلمة غريبة، المجتمع بيغلب عليه الانحراف والانحلال والبعد عن شرع الكبير المتعال، فالإنسان يحتاج يعني إلى صحبة صالحة. والصاحب ساحب كما يقولون، والصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شنته. سما برقع الثوب يجيب قماش أو لون نفس اللون، فينبغي أن يكون الصاحب أيضا إن كان هو يريد الخير وإن كان إنسان صالح من أسرة صالحة ينبغي أن يختار يعني صحبة صالحة. وصحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح. فمن أراد سلامة دينه ودنياه وصيانة نفسه وعفته وكرامتها فعليه بالانضمام إلى رفقة صالحة تؤنسه في غربته وتعينه على طاعته. فليس شيء أنفع للعبد من مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليس الصالح حامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك يعني هدية أو هبة، وإما أن تبتاع منه أو تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يعني أبسط شيء أنك تشم منه رائحة طيبة، ممكن ينالك خير أكثر من ذلك أنه يعطيك من هذا المسك أو من هذا الطيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. لابد أن يريك، وأدنى شيء أن تشم رائحة خبيثة. فالصاحب الصالح يأخذ بيده إلى دروس العلم، دروس التحفيظ، المساجد، والآخر يعني قد يأخذ به إلى الأسواق أو إلى أماكن المعاصي. فمن وفق للصحبة الصالحة أخذت بيده إلى طريق العفة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن سقط في رفقة فاسدة أضاعت عليه دنيا وآخرته، ولم ينل منهما إلا الصفقة الخاسرة والتجارة البائرة. يقول الأستاذ محمد حامد الناصر في كتاب تربية المراهق في رحاب الإسلام: ولعظم الأثر الذي تحدثه الرفقة ووضوح هذا التأثير في شخصية الصديق وسماته، صار المربون والمجربون يعرفون المرأة من رفقائه وجلسائه، ويقومونهم بمعرفتهم لأصدقائه وقرنائه. يعني حتى قال الإمام الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. واحد رايح جاي مع أهل البدع وجالس أهل البدع، فلابد أنه مبتدع مثلهم، فيقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. واحد رايح جاي مع الإخوة الملتزمين أكيد يعني بيصلي معهم ويحضر دروس معهم، واحد بيتحرك مع اللي بيتاجروا في المخدرات أو بي يعني ينتهكون الحرمات، أكيد يعني هو إن لم يكن يعني مثلهم سوف يكون عن قريب مثلهم. فيكون صار المربون والمجربون يعرفون المرأة من رفقائه وجلسائه، ويقومونه بمعرفتهم لأصدقائه وقرنائه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقد جاء في الأثر: وإياك وقرين السوء فإنه به تعرف، يقول اللي بيمشي مع فلان ففلان إذا كان وحش يبقى هو زيه. ونادى الحكماء باستخدام هذا المقياس الدقيق للتعرف على شخصية الإنسان وشمائله، حتى قال بعضهم عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. مما يعين على العفة والاستعفاف عملا بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قلنا دي ترجية للمؤمنين وعدة بالغنى، الإنسان ما يستعفف يبقى ربنا عز وجل يرزقه يعني ويعينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه من يستطع منكم من لم يستطع منكم باء فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود بالتسامي الاستعفاف، وهو أن يجتهد المسلم بكل طاقته في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله، حتى الرياضات والاجتهاد في الدراسة بالنسبة للطلبة ده نوع من الاستعفاف، نوع مشغول مشغول عن الايه يعني عن عما يضيع عليه دنيا واخرته بالدراسة بالرياضة بطلب العلم النافع بالطاعة بالعبادات والطاعات. فالمقصود بالتسامي الاستعفاف هو أن يجتهد المسلم بكل طاقته في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الصيام الذي يكسر الشهوة وتذل به النفس فيقوى عليها المؤمن ويطوعها لله عز وجل. والنفس إذا إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، زي اللسان، إما لسان ذاكر ولسان لابد أن يتحرك، إما أن تشغله بذكر الله أو يشتغل بالغيبة والنميمة واللغو والباطل والفحش من القول، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ. وأيضا النفس إن لم تكن مشغولة بالطاعة والعبادة لابد أن تقع في الانشغال بمعصية الله عز وجل. فإذا لم يبذل العبد جهده ووقته في الطاعة والدعوة والرياضة مباحة شغلته نفسه بالباطل والمعاصي، وقد وعد الله من سلك طريق العفة والاستعفاف بتسهيل طريق الزواج الذي يشبع فيه العبد نفسه بما شرعه الله عز وجل وأحله. فقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول دكتور عبد الله ناصح علوان فالتسامي هو أن تنفس عن نفسك بجهد روحي أو عقلي أو قلبي أو جسدي يستنفذ هذه القوة المدخرة ويخرج هذه الطاقة المحبوسة بالالتجاء إلى الله والاستغراق في العبادة أو بالانقطاع إلى العمل والانغماس في البحث أو الجهد الجسدي والإقبال على الرياضة والعناية بالتربية الدينية أو البطولة الرياضية. كل هذا تسامي واستعفاف. الإنسان يشغل نفسه يعني عن الإيه المعاصي. السابع والأخير مما يعين على العفة معرفة بعض المواقف الإيمانية في العفة والاستعفاف، كموقف نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعفته عن امرأة العزيز والتي روضته عن نفسه وهو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فاعتصم بالإيمان ولجأ إلى الرحمن وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولما كثر الكيد عليه من امرأة العزيز ونساء المدينة استعان بالله عليهن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن الهوى والشهوة سجن بل أضيق من السجن البدن. فقال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن ذلك قصة مرثد ابن أبي مرثد الصحابي اللي كان بيحمل أسارة من مكة يعني إلى المدينة، فرأته امرأة بغي كانت تسمى عناق وكان يعرفها قبل الإسلام، فقالت لها له مرثد، قال مرثد، فقالت له تعالى بت عندنا الليلة، فقال يا عناق إن الله قد حرم الزنا، فأخبرت يعني قومها فطلبوه فاختفى منهم حتى بال أحدهم على رأسه. المهم لما هدأوا أخذ الأسير وذهب به إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا يعني أتزوجها، فنزل قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية اللي هي مصرة على الزنا لا يجوز أن تتزوج يعني عفيفا يعني مسلما، والعفيفة لا تتزوج يعني زاني مصر على الزنا. فتشبيه الزاني بالكافر والزانية بالكافرة يعني تنفير من هذه الفحش. هناك مواقف يعني كثيرة في العفة مذكورة في كتاب مواقف إيمانية لا نطيل بذكرها. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.